إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. وبعد، فإن الإنسان ينسى كما قال الله عز في علاه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وتقع له الغفلة، ولذلك حذر رب العالمين نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الذاكرين والشاكرين بقوله: ولا تكن من الغافلين. ويقسو كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لذلك شرع التذكير كما قال الباري جل جلاله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، سيذكر من يخشى. وإن مجلس علم في هذا المسجد المبارك يعادل أجره أجر المجاهد في سبيل الله، مجلس علم يشهده المسلم مخلصا يعادل أجره أجر الجهاد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. وأينا يتمكن من أن يجاهد في سبيل الله في هذا الزمان بالضوابط المرعية والقواعد الشرعية لرد أعداء الدين والملة، لرد كيدهم في نحورهم؟ فهو ذروة سنام الإسلام، أعني الجهاد في سبيل الله. فلا أقل من أن نتزاحم بالركب في مجالس العلم، لعل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا باب أجر فيكون لنا في هذا المجلس وفي هذا المسجد المبارك أجر المجاهد في سبيل الله. وإلى تكملة درس السيرة النبوية العطرة الزكية، وقفت معكم مع بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وسط ذلك الظلام والحطام والركام، كما قال شوقي في بعثة رسول الله: بعثت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، مسيطر الفرس يبغي في رعيته وقيصر الروم من كبر أصم عمي. في وسط ذلك الظلام يشرق نور النبوة ليؤذن لأولئك الناس الذين لطالما عبدوا الأصنام في سنين طويلة وانحرفت عقائدهم بسبب رجل واحد وهو عبد الله بن زيد بن جدعان، حيث كان أول من أدخل عبادة الأصنام في مكة بسبب ما جلبه من أصنام وتماثيل وصور من البتراء بالأردن. وذكرت أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، كما في حديث البخاري: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذا أول ما بدأ به رسول الله قبل أن ينزل عليه جبريل. ورؤيا الأنبياء وحي كما ورد في الحديث الصحيح. وانقطعت النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بقيت البشارات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أحمد وغيره: رؤيا الرجل الصالح تعدل 70 جزء من 70 جزءا من النبوة، جزء من 70 جزءا من النبوة، لا سيما إذا كانت رؤيا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفاته التي وصف عليها وبها، فإنها من المبشرات. وهذا مقيد بصفة رسول الله، فمن رأى رسول الله رجلا طويلا جدا هذا ما هو رسول الله، أو رجلا قصيرا هذا ليس رسول الله، أو رجلا أبيض إلى درجة المهق هذا ليس رسول الله، أو أسمر شديد الأدمة هذا ليس رسول الله، أو بدين سمين هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. ومن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد شابت لحيته أو ليس في لحيته شيب فهذا ليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رسول الله قد أحصيت عدد الشعرات البيضاء في لحيته فبلغت 14 شعرة. فأول ما بدأ به رسول الله الرؤيا الصادقة، هذا أولا. ثانيا، حبب إليه الخلاء، فكان يترك قريشا وأصنامهم وتماثيلهم وأنديتهم وعبثهم ولهوهم وجاهليتهم، ويتزود بالطعام والشراب، ويخلو بنفسه لذكر ربه بغار حراء. والغار موجود والجبل موجود بالقرب من مكة، ومسافة ليست بالقصيرة، وهي مسافة ومشوار، وفي ذلك الاختلاء ما فيه من حكمة مناجاة الله تبارك وتعالى. ويوجد بعد البعثة في السنة مثل هذا الهجر لأمور الجاهلية وأمور الدنيا والسكون من حركة الناس التي لا تنتهي، وانشغالهم بدنياهم عن آخرتهم وبغير الله عن الله عز في علاه. سن رسول الله الاعتكاف، سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاعتكاف، ففيه شبه بتلك الخلوة التي كان يخلو بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يقينا أن خلوته صلى الله عليه وآله وسلم بغار حراء ما كانت ضربا من ضروب الفلسفة، ولا كانت ضربا من ضروب شاطحات العقلانيين الذين يغيبون عن الوجود بالموجود زعموا، ولكنها خلوة للصلاة، وخلوة لذكر الله، وخلوة لمناجاة الله عز في علاه، وخلوة لتزكية النفوس، وخلوة جلوة لتطهير القلوب، وخلوة للاطراح بين يدي الله عز في علاه. ومثل هذا الرجل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي ظهرت فيه صفة الصدق، صفة الأمانة، صفة الحياء، صفة العفاف، صفة ذكر الله، صفة تجنب جميع ما عليه أهل الجاهلية من عبادة الأصنام أو مما ذبح وأهل لغير الله به، ما كان يأكل مما ذبح على الأصنام أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. يعده الله تبارك وتعالى لأمر مهم، كما قال قائلهم: قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فمن أراد حقيقة الاتباع لرسول الله، وأراد حقيقة تزكية النفوس وتطهير القلوب، وأراد حقيقة تقوية الصلة مع الله عز في علاه، فعليه بهذه الصفات التي كانت مجتمعة في رسول الله: صدق، أمانة، عفاف، حياء، تجنب ما عليه أهل الجاهلية من انحرافات عقدية وانحرافات تعبدية، اعتزال ما عليه أهل الجاهلية والفسقة والفجرة من أمور لا تحمد لا عند الله ثم عند الناس، فإنه يوشك أن يوفقه الله كما وفق نبيه، لكن لا يطمعن أحدنا في نبوة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وإنما في صلاح من مشكاة النبوة، واستقامة تصدر من مشكاة النبوة، وسلامة تصدر من مشكاة النبوة. ولذلك يقول أهل السنة والجماعة: كرامات الأولياء من معجزات الأنبياء، كرامات الأولياء من معجزات الأنبياء. كم هي كرامات الأولياء في هذه الأمة؟ لا تعد ولا تحصى. هذه من معجزة النبي ومن إكرام الله لهم لاتباعهم رسول الله، لمحبتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي يوم كما في صحيح البخاري، وليس نسجا من الخيال ولا قصة ألف ليلة وليلة، وفي يوم من أيام التبتل والانقطاع مع الله عز في علاه، وإذا بجبريل ينزل في هيئة رجل ويضم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخذني، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخذني فغطني، يعني ضمه ضمة شديدة إلى صدره، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، وقد بينت معناها بالأمس، وهو أنا لا أحسن القراءة وما تريدني أن أقرأ، وهو رجل أمي، أمي حتى لا يقال رجل مثقف، خرجت هذه التعليمات الإسلامية نتيجة عبقرية، أبدا ما في عبقرية ولا في تفكير مسبق، ولا يوجد تفكير مسبق ولا تخطيط ولا شيء من اجتهادات البشر وإنما هو من الله خالق البشر، كما قال الله عز في علاه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لذلك يفتري بعض المستشرقين اليوم من النصارى وغيرهم عندما يقولون: تعليماتكم الإسلامية أخذها نبيكم من قساوستنا ورهباننا. بأي شيء يستدلون؟ قالوا بقصة بحيرة الراهب. بحيرة الراهب حجة على النصارى لأنه قس من قساوسة النصارى الكبار وأمسك بيد رسول الله عندما ذهب مع عمه قبل الشام وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. هذا حجة على نصارى العالم كلهم في أن يسلموا، لأن أجدادهم من القساوسة النصارى تنبؤوا، وسأذكر مزيد نبوءات وعلامات للنبي على ألسنة قساوستهم ورهبانهم من النصارى. قال: ثم أرسلني وأخذني الثانية فغطني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذه الثالثة فغطه فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذلك ونحن أطفال صغار سمعنا ولقنا، لكن التدبر لعلنا نتدبر لا سيما في أمور توحيدنا وإيماننا وعقيدتنا حتى يتقرر ما ندين الله تبارك وتعالى به في أعماق قلوبنا، نلقى به ربنا، نقبر به في قبورنا، نمضي به في حشرنا، نحاسب به ونجيب إن شاء الله بتثبيت الله لنا يوم العرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اقرأ باسم ربك، أنت ما تقرأ بجهدك ولا بعبقريتك، أنت يا محمد رجل أمي، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ما كان يتقن القراءة إلا عدد يعد على أصابع الأنامل في قريش. إنه وحي من الله عز في علاه. قال: فرجع النبي حتى دخل بيت خديجة ترتعد فرائصه وهو خائف فزع لا عهد له بمثل هذا، ودخل على خديجة وذكرت دروسا وعظات وعبر لعلي أشير إلى بعضها بإيجاز حتى أدخل في مجالس جديدة في سيرة حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وآله وسلم. دخل عليها يرتعد خائف فزع وجل، ما خافت ولا فزعت لأنها عرفت محمدا بسلوكه بأخلاقه بأمانته بصدقه بعفافه، لأنها هي الخاطبة له رضي الله عنها. فما أن قص عليها خبر ما رأى قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. هذا ما هو قصة في السيرة تتلى وتطوى ثم لا تروى ولا توجد في واقع حياتنا. تريد ألا تخزى أبدا كما لم يخزي الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ إذن كن صاحب هذه الصفات. كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ما هي صفاتك؟ ما هي أحوالك؟ ما هي سلوكياتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنك لتصل الرحم، تصل الرحم. فهل أنت تصل الرحم ها حتى لا يخزيك الله أبدا، أم أنت من قطع رحمه؟ والناس قطيعة الأرحام عندهم اليوم مثل الماء والهواء، لأتفه الأسباب يقطعون أرحامهم. خذ مثلا رجل تقدم ابنه لخطبة بنت عمه فما وافقوا عليه، وإذا به يغضب ويقطع رحمه. قال: ما داموا ما وافقوا على النكاح والله لن أراهم ولن يروني مدى الحياة. رحم يا شيخ، خاف الله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إنك لتصل الرحم وتقري الضيف، ما ينزل الضيف ويضيع، كل واحد يريد أن يستقبله، كل واحد يريد أن يضيفه، كل واحد يريد أن يؤكله وأن يسقيه وأن يكسوه. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. بعض الناس اليوم تنزل عليه ضيفا لسه في خمس دقائق الأولى تقول له: كيف الماء عندكم؟ قال: سبحان الله، الماء شحيح. وكيف رواتبكم؟ قال: الرواتب تأخرت. وكيف عيشكم؟ قال: الأسهم سقطت. سبحان الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. تصل الرحم، تقري الضيف، تكسب المعدوم اللي ما عنده شيء، يعمل كما عمل الأنصار في مدينة رسول الله. قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم وأهليهم وكل شيء لديهم، جاءوا هنا ما عندهم ولا شيء، فقراء مساكين. فآخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجر والأنصار، وما فعل الأنصار كما يفعل أقوام اليوم، يتركون إخوانهم جوعا وهم شبعا، يأكل الاستكوزة وأخوه ما يجد خبزا وبصلا. هذا حالنا اليوم إلا من رحم الله عز في علاه. فجاء الأنصار، ها؟ جاء سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ الأنصاري إلى عبد الرحمن بن عوف، وقد آخى النبي بينهما، فقال: يا عبد الرحمن، أنا أغنى الأنصار، نصف مالي لي ونصفه لك، يعني بمصطلح العصر نصف رصيدي لي ونصفه لك، نصفه لي ونصفه لك. أعظم من هذا الأمور النفسية. إيش الأمور النفسية؟ سعد عنده زوجتان، قال: وعندي زوجتان، انظر أي الزوجتين أعجبتك. شوف، انظر أي الزوجتين أعجبتك، يعني المتوقع لو واحد طفشان من زوجته الأولى اللي عمرها 70 سنة والثانية عمرها 20، قال: يا عبد الرحمن بن عوف، والله إني أوثرك على نفسي، خذ أبو أم 70 وريحني منها. هذا صفة الجحود، عندما يتزوج الصغيرة على الكبيرة يهجر الكبيرة، هذه صفة الجاحدين، ما هو صفة رسول رب العالمين. رسول رب العالمين وفاء وحياء ومحبة وحسن عشرة، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عندي زوجتان، ما قال له خذ الكبيرة واترك للصغيرة، ولا خذ القبيحة واترك للمليحة، قال: انظر أي الزوجتين أعجبتك. حتى تعرف ليش نصروا، ليش نصروا؟ لأن النفوس نظيفة ما فيها حسد. اليوم نخرج للأسواق، وهذا حصل من فترة، اثنان جاران بائعان بجوار بعضهما، والدلة بينهم، كل دقيقة يصب ويشرب نفسه يشرب، ها؟ جاء أحد الإخوة لأحدهما قال: بكم السلعة هذه؟ قال: بكذا. قال له: لو تلطفت وتكرمت أجي لجارك بس أشوف السلعة وأرجع لك. راح لجاره ورجع له، وإذا به قد استشاط غضبا، كيف يروح لجاري وأنا ما يشتري مني؟ فقال: ارجع لجاري اشتري منه. شوف الحقد والحسد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك نقول: اللهم عليك باليهود، عندنا ناس يحملون قلوب اليهود، ما تدري؟ عندنا أناس يحملون قلوب اليهود، وهي قلوب قاسية حقودة جامدة تحقد على المسلمين أشد من حقدها على غيرهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا تتعجبن إذا سلط الله علينا عدوا من غيرنا فسامنا سوء العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. تصل الرحم، تقري الضيف، تكسب المعدوم، تعين على نوائب الحق. ما في نازلة تنزل إلا ويقف هذا المسلم الكريم، المسلم المقتدي برسول الله، يقف مع اليتامى، يقف مع الأرامل، يقف في بناء المسجد، يقف في حفر الآبار، ها؟ يقف في شق الأنهار، يقف مع إخوانه في غزة عندما يستنفر عبر القنوات المشروعة، أقول المشروعة، ها؟ بعض الناس صار يخاف أشد خوف. يقف مع إخوانه المسلمين في غزة إذا فتح باب التبرع عبر القنوات المشروعة للممنوعة، يعطي شطرا كبيرا من ماله، كما كان من أوائل من أسلم الصديق، جاء بكل ماله فقال له النبي: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. ثم أخذت بيد رسول الله إلى ورقة بن نوفل، وكان رجلا تنصر في الجاهلية ويكتب بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، يعني له خلفية بكتب النصارى وكتب اليهود. فقالت له: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك ما يقول. فماذا قال؟ يا ابن أخي ماذا ترى؟ لأن وصف ما رآه أبلغ من وصف ما يقوله. يا ابن أخي ماذا ترى؟ فقص عليه خبر ما رأى. فقال ورقة بن نوفل: نصراني يا إخوان، نصراني نصراني، وقل ترجموا مثل هذه النصوص، ترجموها للأمريكان وللبريطانيين وللبلجيكيين وللكنديين ولنصارى العالم كلهم، قولوا لهم هذه نصوص فيها شهادة لقساوستكم القدامى على نبوة نبينا، لماذا لا تسلمون؟ أسلموا تسلموا، أسلموا تسعدوا، أسلموا تفوزوا. فقال ورقة بن نوفل على الفور: هذا الناموس، وهو صاحب سر الخير والمراد به الوحي، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني أكون حيا، ليتني أكون فيها جذعا، يعني شابا قويا، حين يخرجك قومك. يا عجبا، نتيجة سريعة، نبي رسول يخرجه قومه؟ قال: نعم، هكذا قال رسول الله. قال: ومخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي نبي أو قال رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. شوف هذا النصراني. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الحديث الصحيح: لا تسبوا ورقة. هل هناك من كان يشتمه؟ مفهوم حديث رسول الله يفيد هذا: لا تسبوا ورقة ابن نوفل فإني رأيت له جنة أو جنتين، رضي الله عنه ورحمه. وهذه المرأة التي وقفت مع رسول الله، وقفت مع رسول الله بالسكينة والطمأنينة، خديجة رضي الله عنها، ما ثمرة ما تجد وتجني بين يدي الله عز في علاه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل آنفا في الصحيح فقال: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب. إلى هنا ما في عجب، إلى هنا لا عجب، بشارة وبالجنة لخديجة، لكن انظر إلى العجب: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. من انقدح في ذهنه الحكمة، دخول الجنة شيء عظيم، لكن وفي الجنة بيت لا صخب فيه ولا نصب، لأن الجزاء من جنس العمل، كانت خير ساكن وساجن وخير سكينة وطمأنينة لرسول الله ولدعوته، فالله تبارك وتعالى كافأها بنحو إحسانها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أتحدث في هذا المجلس إن شاء الله عن الأمور التالية: انقطاع الوحي، دعوى أن النبي كما هو مشهور حاول الانتحار في فترة انقطاع الوحي، كيف كان يأتي الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعوة السرية بمكة كم مدتها، وإلى أي شيء كان رسول الله يدعو الناس، فتر الوحي أو انقطع الوحي، والدليل آخر حديث خديجة حديث ورقة وفي صحيح البخاري أيضا: ثم فتر الوحي، مات ورقة ولم ينشب ورقة أن مات، وفتر الوحي، انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها هنا حادثة رواها ابن سعد في كتاب الطبقات، واشتهرت في كتب في كثير من كتب السير والمغازي، يقولون: إن رسول الله حاول أن ينتحر بصعوده على رأس جبل بمكة ومحاولته إلقاء نفسه من على رأس الجبل، رواه ابن سعد في الطبقات، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وهو من مراسيل الزهري رحمه الله، والمراسيل من قسم الضعيف مع نكارة المتن، لأن هذا على خلاف ما عصم به ربنا أنبياءه ورسله من الانتحار. لا يمكن للمؤمن العادي أن ينتحر الذي ملأ الله قلبه إيمانا، هل يمكن للمؤمن أن ينتحر؟ كثير من الناس إذا اشتدت المشكلات وعظمت البلايا والخطوب والكروب عليه مباشرة يفكر في الانتحار، ها؟ ومما يساعد على هذه الفكرة الخرقاء الحمقاء الهوجاء بعض المواقع الآن تسمى بمواقع الانتحار، هذول فجار كفار أصحاب هذه المواقع، إما كفار أو فجار فسقة يريدون قتل المسلمين ويسمون ذلك بالقتل الرحيم. إيش المواقع؟ إيش كنها المواقع؟ يقولون في هذه المواقع: كيف تنتحر بالراحة، كيف تنتحر، كيف تقتل نفسك بأريح وسيلة وأنجع سبيل. هذول مساكين أو أنهم مجرمون، يظنون أنه أن الإنسان إذا مات انقطعت الحياة، وما يعلمون قول رسول الله في الحديث المتفق عليه: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ها، ورجل في عهد رسول الله كما في صحيح البخاري ويقاتل في سبيل الله ويقتل في ظاهر الأمر أنه قتل في سبيل الله، ويسأل عنه رسول الله ويقال له: يا رسول الله، والله ما أبلى فلان مثل ما أبلى أحدنا مثل بلاء فلان، قال: هو في النار، قال: هو في النار. عندما حكم رسول الله قبل أن يموت تتبعه أحد الصحابة فما ترك كافرا إلا وضربه وضرب الجموع وفرقها، وفجأة جرح وتألم فلم يطق ألمه فوضع ذباب سيفه في بطنه وقتل نفسه. فجاء الرجل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت إنه في النار كان من أمره كيت وكيت، فقال رسول الله: أشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله. يظنون أن من قتل نفسه انتهت الحياة. اصبر اصبر، لا مرأة لا مرض لا أذية لا بلية، اصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا تمزق، لا تلطم، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، لا تلعن، ولكن تحلى بالصبر كما تحلى رسول الله بالصبر. ومن أوائل ما نزل عليه في أول بعثته آية فيها الصبر: ولربك فاصبر، ولربك فاصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فترى الوحي ثم رجع بعد ذلك الوحي وتتابع، كما في صحيح البخاري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بينما أنا أمشي في طريق من طرقات مكة إذا بي أسمع صوتا ومناديا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. جبريل عليه السلام يقول: يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله، يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففزع رسول الله ودخل على خديجة أيضا وقال: زملوني زملوني. فأنزل الله تبارك وتعالى آية الإنذار والدعوة: يا أيها المدثر قم. خلاص انتهت القضية، انتهى النوم، انتهى الانعزال، الآن تبدأ حياة جديدة، اقلب صفحة لقريش، أخرجهم من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. لابد أن يمتلئ قلب المؤمن تعظيما وتقديسا وإكبارا وإجلالا لله رب العالمين، لا سيما في مثل هذه المصائب التي نصاب بها الآن. لا تعظم يهود، والله إنهم لجبناء، والله إنه سيمر وقت يقول الحجر: يا مسلم يا عبد الله، ورأي يهودي تعال فاقتل. لماذا يبدأون بالغارات الجوية؟ لأنهم جبناء لا يتمكنون من المواجهات العسكرية الحربية. أما المؤمنون فإنهم يتصدون بصدورهم، لأن ما وراء هذه الصدور وما وراء هذه الدماء مسك وعبير، ودم الشهداء دم غال نفيس. لكن يجب أن نعظم، وربك فكبر. ما هو نجيب القرآن، كثير من الناس الآن حفي مسجد رسول الله بعد ما يقرأ القرآن يرمي به في الأرض، بعد ما يقرأ القرآن يلقي بالقرآن في الأرض، الجوال فيه نغمات قرآنية يدخل بها الحمام، ها، والقرآن يشتغل وهو في الحمام، فين تعظيم الله؟ كثير من الناس يأتي بالنعال ويضعه هنا بالقرب من المصاحف، بالقرب من المصاحف يأتي به، أين تعظيم الله؟ رسول الله في الحديث الصحيح وجد صحيفة من التوراة ملقية على الأرض فرفعها صلى الله عليه وآله وسلم على وسادة. كيف أتباع محمد يلقون القرآن في الأرض، ها، ويضعونها في حقائب سفرهم ويجلسون على الحقائب كما يفعل كثير من الطلاب من طلابنا اليوم؟ القرآن يضعونه مع المقررات الدراسية، وإلى أن يأتي الطابور يجلسون على الحقائب. الله أكبر. بعدما ينتهي كثير من أبنائنا وأبناء المسلمين من الامتحانات، أوراق فيها الله، فيها رسول الله. هؤلاء من هم؟ ليسوا أبناء اليهود، هؤلاء أبناؤنا أبناء المسلمين، يلقونها في الشوارع. والتقطت الصحف بعد اختبار من الاختبارات قبل سنة أو سنتين شوارع بمد البصر كلها ملقاة فيها أوراق فيها اسم الله. بعدين نقول: ليش اليهود تسلطوا علينا، ها، ليش اليهود تسلطوا علينا؟ الله عز وجل يقول: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، لكن للمؤمنين الموحدين الصالحين التوابين المتطهرين المستقيمين المعظمين المعظمين. وربك فكبر وثيابك فطهر وثيابك فطهر، طهارة باطنية وطهارة مادية. لا أحد يصلي، بعض الناس وبكل أسف يبول في قارعة الطريق، هذا يقع في الحج كثير، يحشر يبول ثم يقوم مباشرة يسرع يسرع الخطى ويتوضأ ويصلي. سبحان الله، هذا ما هو متطهر، هذا متنجس متنجس. أو بعض الناس في منى وعرفة وهم متلبسون بالإحرام، ها يأتي في قارعة الطريق ويكشف عن عورته ويقضي حاجته والناس تنظر إلى عورته، ها الناس تنظر إلى عورته. إنا لله وإنا إليه راجعون. وثيابك فطهر والرجز فهجر، كل صور الجاهلية، كل صور الإشراك، كل مظاهر الكفر اهجرها يا محمد، حتى تتمكن من أن تنذر، لأن الإنسان ما يستطيع أن ينصح غيره ولا أن يعلم غيره ولا أن يجدد التوحيد في قبيلته ولا قريته إلا إذا كان هو معظم، هو مؤمن، هو موقن، هو مخلص، هو متطهر من أرجاس وانتكاس الجاهلية الأولى. وبدأ النبي دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الوحي يتتابع عليه، وكم عانى رسول الله من الوحي، فكيف كان ينزل عليه الوحي؟ سئل رسول الله كما في صحيح البخاري صلى الله عليه وآله وسلم، سئل كيف يأتيك الوحي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كان الوحي يأتيني أحيانا كصلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وهذا فيه جانب عقدي، وهو أن الملك والملائكة يمكن أن تتشكل بصور الناس، وقد كان جبريل يتشكل بصورة أحد الصحابة وهي دحية بن خليفة الكلبي، فيه جمال ووسامة. كان ينزل جبريل على رسول الله بصورة دحية رضي الله عنه وأرضاه، وكان يثقل جسمه، حتى قال زيد بن ثابت والحديث صحيح: كنت ذات يوم واضعا ركبتي على ركبة رسول الله صلى الله، كان رسول الله يوما واضعا ركبته على ركبتي، فنزل عليه الوحي وتغشاه، نزل عليه الوحي وتغشاه، فثقلت ركبة رسول الله حتى كادت أن ترض ركبتي من ثقلها صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صور ما كان يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يعاني مبدأ الأمر من تلاوة القرآن وحفظه إلى أن يسره الله تبارك وتعالى عليه وأنزل عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس: جمع الله القرآن في صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعدما كان يعالج ويعاني صلى الله عليه وآله وسلم من التنزيل شدة. وبدأ رسول الله دعوته، ومن أوائل من أسلم في قافلة المؤمنين والموحدين والمستجيبين خديجة من النساء، وعلي من الغلمان، وأبو بكر من الرجال، وزيد من الموالي. هؤلاء هم رابع أربعة، أعني زيدا، دخلوا في دين الله واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الثلاث السنوات التي كان يدعو فيها رسول الله، إلى أي شيء كان يدعو الناس؟ انتبه لهذا، انتبه لهذا، وأنت في زمن وعصر الديمقراطية، إلى ماذا كان يدعو رسول الله الناس في الثلاث السنين التي كانت الدعوة فيها سرية غير علنية؟ كان يدعو إلى أي شيء؟ كان يدعو إلى الكراسي، كان يدعو إلى المناصب، كان يدعو نفسه إلى الانتخابات، وهذا من آفات العصر. رشحوني رشحوني، قدموني قدموني، يرفعوني يرفعوني. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نولي هذا الأمر من سأله، من سأل أمرا لا نوليه، لأنه قد يسأل وله تخطيط فلوس وجاه ومناصب ومراتب ورواتب، ها، لا نولي هذا الأمر من سأله. والآن من آفات العصر إن كل واحد يقول: ترى أنا أحسن من 60 واحد، ها، أنا أفضل من ذاك، وهذا يقول أفضل من هذا. نعم، والناس مساكين. واحد يقول: معاشاتكم كم؟ 100 ريال. أنا إن شاء الله إن انتخبتموني بعجري وبجري راح أخلي المعاشات 1000 إن شاء الله، من عين، من هذه العين لهذه العين، بس اصبر. وبعدين لمن يتنصب يخسف بخلق الله، يسحقهم سحق. صلاة ما في صلاة، مساجد ما في مساجد، لحى ممنوع اللحى، ها. الله أكبر، الله أكبر كبيرا. لكن كما تكون يولى، كما تكون يولى عليكم. وإلا فلو كنا صالحين صادقين مخلصين مخلصين محمديين متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، سيخرج من أبنائنا، ها، من يتنصب علينا وقد نشأ وتربى تحت سمعنا وبصرنا، أليس ذلك كذلك؟ من الذي يبني لنا جامعا؟ هو واحد من أبنائنا. من الذي يحارب الشيوعية؟ هو واحد من أبنائنا. من الذي يحارب المبادئ والأحزاب والفرق الضالة؟ هو واحد من أبنائنا، أليس ذلك كذلك؟ لكن من هذا الذي فتح الخمارات؟ هو الذي كان يرتاد الخمارات. من الذي سمح بالمسابح المختلطة والمراقص؟ هو ذلك المتميع الذي كان يهرب من بيوتنا، بيوت القرآن والسنة، إلى الشواطئ العارية. هو هذا بقدرة قادر جاء يوم من الأيام فقال: يا آبائي وأجدادي، أما تنتخبونني؟ يحمل مبدأ الاشتراكية، يحمل مبدأ الشيوعية، يحمل لا يصلي، ها، يمجد في الأحزاب البعثية والطرق الكفرية والبدعية، وبرضكم تقدموا له. هذه غفلة يا أخواننا، غفلة. أقل شيء كما قال النبي، وذكرت هذا بالأمس وذكرتكم به كما في صحيح البخاري: يوشك أن يكون مال أحدكم غنما يتبع به شعف الجبال ومنابت القطر يفر بدين من الفتن. أهرب. وهذا من صفات الصحابة ومن صفات السلف. طلبوا فهربوا، طلبوا فهربوا. طلبوا ليش؟ للطاعة فهربوا؟ لا والله، طلبوا لما لا يرونه طاعة أو أنه قد يؤدي إلى شبهة ففروا وهربوا. ولله الأمر من قبل ومن بعد. ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد؟ ما رواه مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه: دعوة رسول الله في السنين الثلاثة الأولى، الدعوة السرية، إلى أي شيء يدعو الناس؟ إلى توحيد الله، إلى الإيمان بالله. الدليل ما رواه مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مستخف بمكة. أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمستخف بمكة فقلت: من أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: رسول من عند الله. انتبه للحوار. قلت: وما نبي؟ قال: رسول من عند الله. قلت: بما أرسلك؟ قال: أن تعبد الله وحده لا شريك له. هذه الغاية العظمى والهدف الأسمى والأسنى من خلقنا في هذه الحياة. ما هو أكل وشرب وبعد عن الله، أن تعبد الله وحده لا شريك له، انتبه، وأن تكسر الأصنام وأن تصل الأرحام، حتى ولو غضبت اليونسكو، حتى لو غضبت اليونسكو. يأتون لبعض البلدان فيها الأصنام والتماثيل، ها، يقول لا لا لا لا لا اتركه، خلي الناس تعبدها، تسجد لها، تتمسح بها، حافظوا على التراث، حافظوا على التاريخ. ورسول الله عام الفتح 360 أصنام متنوعة، يعني متوقع فيها الكبير فيها الصغير، يعني نقوش وتراث. الواحد يذهل يقول سبحان الله، ما كان تركها الرسول يا أخي وجعلها في زجاجات بلورية. ها طافق رسول الله عام الفتح ينكس ويضرب بعصا وينكسها حتى تتساقط وتتحطم، ويتلو قول الباري جل جلاله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بما أرسلك، شوف بثلاثة كلمات: أن تعبد الله وحده لا شريك له، ما نعبد غير الله، لا نستغيث بغير الله، ما نذبح لغير الله، ما نتوكل على غير الله، ما نعتمد على غير الله، نعم، ما نعتقد في غير الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. يجب أن نعيد حساباتنا إذا أردنا أن نقف موقف ما هو عاطفي للجعجعة والقعقعة أمام الصهاينة لعنة الله عليهم أجمعين، لكن نقف وقفة نستنزل بها من الله النصر أولا بأي شيء تحت أيدينا، ولكن بالإيمان والتوحيد. ترى هم قبل، وأنا متوقع هذا، قبل أن يرجموا إخواننا في غزة، أنا متوقع أنهم وقفوا مع رهبانهم أمام حائط المبكى يبكون، ها يبكون ويئنون، ثم بعد ذلك رجموا إخواننا وسفكوا دماءهم، سفك الله دماءهم وفرق جموعهم وأخزاهم الله عز في علاه. أن تعبد الله وحده لا شريك له، أن تكسر الأصنام. طبعا وإذا كسر الإنسان صنم وراح لبيته ووجد صنم في غرفة النوم كان يتبرك به وقال والله سمعت أن يعني أن دعوة رسول الله الأولى أن تعبد الله، أن تكسر الأصنام، ها بسم الله، لكن لا تكسر شيء حولك حتى لا توقع المسلمين في فتنة، والفتنة أشد من القتل. لكن عبر القنوات المشروعة اذهب للهيئة، اذهب إذا كان هناك عندكم في أهل البلد علماء اذهب إليهم قل لهم أعينوني، هناك أصنام، أصنام أعينوني عليها، تهرب الملائكة، ينزل الخسف نسأل الله السلامة والمسخ، وترتفع البركة، أعينوني على إزالة هذه الأصنام. الجانب الأخلاقي الثالث، شوف جانب تعبد الله وحده لا شريك له، عقيدة ما فيها شرك لله وحده، تطبيق عملي للعقيدة عبر عنه النبي بقوله تكسر الأصنام. الجانب الأخلاقي في المجتمع، وتصل الأرحام، تصل الأرحام. شوف جانب عقدي نظري يعقد الإنسان قلبه عليه، جانب تطبيقي للعقيدة، لأن الإيمان إيش الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ قول باللسان. إذا علمك شيخك في البلد قال لك لا لا لا أبدا هذا اعتقاد وهابي، ما في إلا أنك تعتقد به بالقلب، بس يكفيك المعرفة القلبية، إذا أشرقت معرفة الله في قلبك يكفيك يا بني. قل لا والله ما يكفيني ولا يشفيني، لأنه يا فضيلة الشيخ ويا السعادة ويا المثقف، هذا أنا سمعت في مدينة رسول الله أنه ليس عقيدة أهل السنة. إيش عقيدة أهل السنة في الإيمان؟ قول باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، اعتقاد بالجنان يعني بقلبي لا معبود بحق إلا الله عز في علاه، يزيد بالطاعة قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. خمس نونات. كان أحد شيوخنا الربانيين الشيخ حماد الأنصاري محدث المدينة من قبل أكثر من 30 سنة وهو يردد علينا هذه العبارة، يقول الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند أهل الإسلام قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن ينقص بطاعة الشيطان. تقوم تقول لي إنه شيخك يقول لا لا لا لا لا، الإيمان هو بس إشراقة قلبية، ها وفرحة روحانية، وإقبالات على رب البرية، شطحة وأي شطحة، خروج عن الإسلام الصحيح. ومما يدل أيضا أن النبي كان يدعو إلى الإيمان والتوحيد ما رواه مسلم أيضا، ما رواه مسلم أيضا في صحيحه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مستخف بمكة فقال: كنت رجل أرقي وأشفي من الجن، فلما أتيت بمكة سمعت أهل مكة يقولون محمد مجنون. حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم: سمعت أهل مكة يقولون محمد مجنون، فقلت أذهب إلى محمد أعالجه لعله يشفى على يدي، وأدفع عن أهل قريش وأهل مكة ما ساءهم من هذا الرجل. قال: فذهبت إليه وهو مستخف، فقلت: من أنت؟ فقال: أنا نبي. فقلت: أنا أعالج من الجن ومن الجنون، فدعني أعالجك. فانظر ماذا قال رسول الله، استمع إلى ما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، واحد. ثانيا: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اثنين. هنا الضربة المحمدية والإيمانية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أعادها ثلاث مرات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمات الثلاثة أعادها ثلاث مرات على هذا الرجل الذي أتى إلى النبي. قال: ماذا يريد أن يعمل برسول؟ قال: يريد أن يعالجه مما يتهمونه به. أعاد مرة ثانية: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، مو خطبة الحاجة كلها، خطبة الحاجة معروفة، ما خطبة الحاجة كلها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثلاث مرات يعيدها. فذهل هذا الرجل قال: والله لقد سمعت قول الكهنة، وأنا أعلم الناس بالكهنة، وقول السحرة وقول الشعراء، والله ما هذا بقول كهنة ولا سحرة ولا شعراء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. هذا الذي جاء يعالج وإذا به عولج، لأن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى خير ما عولجت به أدواء الناس. إني داع فأمنوا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، وعليك بالنصارى المحاربين ومن ناصرهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين واليهود المحتلين البغاة المعتدين، اللهم إن ظلمهم لا يخفى عليك، اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم فرق جموعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم اجعلهم لإخواننا المسلمين والفلسطينيين في غزة، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم انصر إخواننا المسلمين الفلسطينيين المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم احفظ عليهم أعراضهم، اللهم احفظ عليهم إيمانهم، اللهم احفظ عليهم أراضيهم، اللهم احفظ عليهم دماءهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم على الصهاينة اليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود والصهاينة فإنهم لا يعجزونك، اللهم اهزمهم، اللهم فرق جموعهم، اللهم شتت كلمتهم، اللهم اجعلهم غنيمة وأموالهم غنيمة للمسلمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.